الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بعض المبهمات ووضحناها من سورة المائدة، وكان آخر ما ذكرنا أن ذكرنا قول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وبينا أن الأمة المقتصدة هم مسلمة أهل الكتاب، وبينا أن الله تبارك وتعالى جاد على أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل الأمة المقتصدة أوسط هذه الأمة في المنزلة، بدأ بالظالم لنفسه، ثم بدأ ثنى بالمقتصد، ثم ختم بالسابق بالخيرات. فأمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة مرفوعة على سائر الأمم. كذلك من المبهمات قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. والله يعصمك من الناس، العصمة من الناس عصمة من القتل. والنبي عليه الصلاة والسلام تعرض لأكثر من حادث اغتيال، أرادت بنو النضير اغتياله، فأتاه جبريل عليه السلام فأخبره بخبرهم فقام، ثم سعى في إجلائهم. كذلك في غزوة ذات الرقاع، والغزوة كانت تسمى بغزوة العجائب، العجائب نظرا لما كان يحدث فيها من أمور عجيبة. ومن العجائب في هذه الغزوة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليقيل تحت شجرة وقد علق سيفه بها، فأتى غوث ابن الحارث وأخذ سيف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وقف على رأسه صلوات الله وسلامه عليه وقال: يا محمد، من يمنعك مني الآن؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يمنعني منك الله عز وجل. فاهتزت يد غورث فسقط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من يده، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: من يمنعك مني الآن؟ فقال: يا محمد، كن خير آخذ، كن خير آخذ. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى والله يعصمك من الناس، تطلق كلمة الناس ويرد بها بنو النضير، لأنهم أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب يستعينهم في أمر الدية، ثم عزموا على أن يلقوا عليه حجرا من أعلى ويقتلوه. وكذلك تطلق ويراد بها غورث ابن الحارث كما حدث في غزوة ذات الرقاع. كذلك يقول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. في كتاب السيرة لابن إسحاق من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رافع ابن حارثة وسلام ابن مشكم ومالك ابن الصيف ورفاعة ابن حريملة جاءوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: يا محمد، علمنا أنك تزعم أنك تؤمن بما نحن عليه من دين، وأنك تعتقد أن التوراة كلام الله، وأن التوراة حق، وأن التوراة حق، وجئناك نتكلم معك، فإن أقنعتنا اتبعناك، فإن أقنعتنا اتبعناك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما اعتقادي بأن الله حق وأن التوراة كلامه، فالتوراة التي أنزلها الله على موسى كلام ربي، وأشهد أنها حق، لكنكم أحدثتم وكتمتم، وأنا أعيب عليكم إحداثكم وكتمانكم. قال لهم: أنتم أحدثتم يعني ابتدعتم، وكتمتم التوراة ولم تبلغوها، وتاجرتم بها طبقتم حدودها على الضعاف، وبرأتم الأشراف، إنكم أحدثتم وكتمتم، وأنا أعيب عليكم إحداثكم وكتمانكم. فقالوا: يا محمد، لا نؤمن بك. ثم انصرفوا، فنزل قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. يعني لستم على شيء، ولا يكون لكم قيمة إلا بما نزل عليكم من كتاب الله تعالى. فقيمة الإنسان ما يحسنه من أعمال، قيمة الإنسان ما يحسنه من أعمال. ثم قال الله تعالى: لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، يعني وما أنزل إليكم من ربكم في كتبكم من بشارة برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا في الآية، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وأهل العلم اختلفوا، هل أهل الكتاب إذا ذكرت كلمة أهل الكتاب تنصرف فقط إلى اليهود والنصارى فقط، أم هناك أهل كتاب آخر؟ والعلماء على هذا فريقان: فريق يقول أهل الكتاب هم أهل الكتابين، أهل التوراة وأهل الإنجيل، واستدلوا على هذا بالآية، واستدلوا كذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنهم أهل الكتاب، وجاءوه وكلموه وكلمهم وناظروه وناظرهم وباهلوه. عارف المباهلة؟ فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله. طيب باهلوه. وفريق قال: لا، هم أهل كتاب النعم، لكن كذلك من أهل الكتاب المجوس، واستدلوا بأدلة. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، أخذ الجزية من مجوس هجر، والجزية لا تؤخذ من المشرك، لما تؤخذ من مين؟ من الكتاب. ثم ذكروا كذلك رواية ذكرها عبد الرزاق في المصنف من طريق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان المجوس أهل كتاب، أهل كتاب يعرفونه وعلم يدرسونه، فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخت له، فلما واقعها رآه نفر من قومه فأخبرته أخته قالت لقد رآك من قومك أناس وأخشى أن يقولوا فيك، فجمع أهل الطمع، جمع أهل الطمع وأعطاه، يعني بذل من ماله ليكف ألسنة الناس عن عرضه، جمع أهل الطمع وأعطاه وضمن بهذا سكوت الناس. فجاءت امرأة إليه وقالت وأنا قد رأيتك ووجب في ظهرك حد، فلما سمع منها الكلام قال لها ألم تعلمي أن آدم أنكح ابنيه من ابنتيه؟ فقالت هذا في شرع آدم، هذا في شرع آدم، والله جعل لكل رسول شرعة تخصه. فما زالت به ناصحة وما زال بها مهددا متوعدا حتى عيرها بشيء ألمت به، قال لها أنت تنصحيني وأنت بغي؟ قالت قد كنت وتبت، قالت قد كنت وتبت. فلما سمع منها هذا أمر بالأخاديد فخدت أو فإيه فحفرت، ثم امتحن الناس. الأخاديد اللي هي إيه؟ حفر خنادق وأضرب فيها النار. ولذلك عبد بن حميد رحمة الله تعالى عليه في مسنده ذكر هذه القصة في تفسير سورة البروج، في تفسير سورة الايه؟ البروج، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. إذن الأخدود قصتها هذه، هذه قصتها، هذه قصتها. فالرواية في مسند عبد بن حميد وذكرها كذلك عبد الرزاق في المصنف، وابن حجر رحمه الله تعالى عليه أشار إلى هذه الرواية في تلخيص الحبير قال والرواية صحيحة، هذا قول ابن حجر رحمه الله تعالى عليه. وبتصحيح ابن حجر للرواية أثبتت الرواية أن المجوس أهل الكتاب، أن المجوس أهل الكتاب. وفريق آخر قال إن المجوس ليسوا بأهل كتاب ولا أهل كتاب إلا اليهود والنصارى فقط. كذلك من مواطن الإبهام في سورة المائدة قول الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. موضع الإبهام عندنا في قوله ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، الآية 82. والموطن الثاني فاكتبنا مع الشاهدين. في تفسير الطبري من حديث سعيد بن جبير رحمه الله تعالى بيّن أن النجاشي رحمه الله تعالى أرسل وفدا من عنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة يسمع منه. فلما جاء الوفد وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه من القرآن لانت قلوبهم ودمعت عيونهم وأسلموا. وعند ابن أبي حاتم في التفسير أن الوفد كانوا 70 رجلا فلما جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم سورة ياسين فخشعت قلوبهم ودمعت عيونهم مما عرفوا من الحق فنزلت هذه الآية. يبقى أقربهم مودة من؟ وفد النجاشي. وفد النجاشي، لذلك في الآية ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. والشاهدون في الآية هم أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أليسوا هم الشاهدين؟ هم أم لا؟ ألم يشهدوا على الأمم في القيامة؟ قال فتشهدون ثم أشهد عليكم، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يسأل نوح من القيامة، يا نوح هل بلغت قومك؟ يقول بلى ربي. من يشهد لك؟ يقول محمد وأمته. قال فتشهدون وأنا أشهد عليكم. لذلك وفد النجاشي لما أسلم دعا الله تبارك وتعالى ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، يعني اكتبنا من أمة محمد سيد المرسلين صلوات الله عليه وكامل التسليم. كذلك من المبهمات قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. الآية عند الترمذي وإسناده يعني صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني إذا أصبت من اللحم، بل يعني أنا لما بأكل لحمة، قال إني إذا أصبت اللحمة انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت على نفسي اللحمة. قال ابن عباس فنزلت الآية في هذا. يبقى هذا الرجل حرم على نفسه طيبا أم لا؟ حرم حلالا أم لا؟ حرم حلالا. وفي رواية ثانية ذكرها مقاتل في التفسير أن نفرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال كانوا 10 منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمار بن ياسر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه وعثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه وحذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وأبو ذر الغفاري وغيرهم رضوان الله تعالى على الجميع. اجتمعوا معا في بيت عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه واتفقوا فيما بينهم على اعتزال النساء وعدم أكل اللحم ثم الرهبنة وترك البيوت ثم قطع المذاكير، وافترقوا وهم على هذا. يبقى بعد الاجتماع حرموا على أنفسهم الطيبات ثم عزموا على الرهبنة وعلى ترك البيوت وعلى قطع المذاكير، يعني على الخصاء، ثم اتفقوا على هذا ثم تفرقوا. فنزل جبريل بالآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بيت عثمان بن مضعون فلم يجده، وإنما وجد امرأته، فقال لها: أين عثمان؟ قالت: لقد خرج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحق، قال لها: أحق ما بلغني عن عثمان؟ أحق ما بلغني عن عثمان؟ فامرأة عثمان بن مضعون كانت امرأة صاحبة شخصية، وكان عندها فهم عالي، فلما سألها هذا السؤال قالت: يا رسول الله، إن كان عثمان قد أخبرك فلن يكذبك، إن كان قد أخبرك فلن يكذبك، وإن كان الله تعالى قد أخبرك فما أخبرك الله به هو الحق. يبقى هي لو قالت له ايه؟ هي اللي قالت له القصة ولا أجابت بفهم عالي؟ بفهم عالي، ما أرادت أن تفضح زوجها ولا أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له يعني إن كان عثمان أخبرك فلن يكذبك، وإن كان الله تعالى قد أخبرك فما أخبرك به الله هو الحق. فقال: إذن إذا أتى عثمان فأخبريه أني بريء منه وممن كان معه، وأخبريه أن من سنتي النكاح، ومن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. يبقى الآية نزلت في العشرة، أو نزلت في الرجل الذي حرم على نفسه إيه؟ أكل اللحم. والروايتان كما ذكرنا، رواية في سنن الترمذي وإسنادها صحيح، ورواية العشرة في تفسير مقاتل ابن سليمان. كذلك من المبهمات قول الله تبارك وتعالى بعد آيات الخمر، قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. الآية بعدما نزل الخمر ونزل التحريم متدرجا كما ذكرنا قبل ذلك، فلما نزل آخر شيء في الخمر، والحديث عند البخاري، قال أنس: كنت ساقي القوم وكنت أسقيهم الفضيخ. الفضيخ ده نوع من أنواع الخمور. قال: فمر رجل وقال: أشهد بالله أن الله تعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا في الخمر. فقال أنس لأبي طلحة: ما سمع؟ فقال أبو طلحة رضي الله عنه وارضاه: أرق ما في القدور. قال: فأرقت ما في القدور، وأهرق أهل المدينة ما في قدورهم حتى جرت الخمر في الطرقات. قال: فأتى قوم وقالوا: فما بال إخوة لنا قد قتلوا وفي بطونهم الخمر. يعني سألوا عمن؟ سألوا عمن شربها قبل التحريم ومات. يا ترى أهم ناجون أم هالكون؟ قال: فنزلت هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يبقى نزلت في الأحياء أو في الأموات؟ نزلت في الأموات. كذلك من المبهمات قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. الآية نزلت في يوم الحديبية. يوم الحديبية كان سنة 6 من الهجرة، وكان تحديدا في شهر ذي القعدة، في شهر ذي القعدة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أتى قاصدا العمرة، أتى قاصدا أداء العمرة. فلما حصروا في الحديبية وصدوا عن البيت، كانوا محرمين بالعمرة أم لا؟ كانوا محرمين بالعمرة، وهم في وقوفهم وفي كمينهم الذي كمنوا فيه ابتلاهم الله تعالى بشيء من الصيد. يعني إيه؟ المكان أصلا يعني غير مأهول للسكن، نصبوا فيه الخيام وجلسوا فيه، فهجمت عليهم حمر وحشي. حمار الوحشي مكان البادية، فالله تبارك وتعالى ابتلاهم، امتحنهم، حرم عليهم صيد البر. ايه هو صيد البر؟ السمك ولا الغزال ولا حاجة برية؟ الحيوانات البرية اللي هي المسموها المتوحشة. يعني ايه متوحش؟ ليس شرطا ان يكون المتوحش مفترسا، المتوحش ده اللي هو غير مستأنس، اللي هو بيجري من الناس. ما هو الحمار الاهلي طول النهار انت شايفه في الشارع، لا بيخاف منك ولا انت بتخاف منه. اما حمار الوحش لا يأنس احدا، ومن ثم يقال له حمار وحش مستوحش. فهجمت عليهم الحمر الوحشية والغزلان والوعول وهكذا. طيب هم على إحرام، أدب المحرم أن يلتزم بما شرع الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان رجل من المحرمين هؤلاء، يعني كانت عنده مهارة في الصيد، كان أمهر من غيره، فاصطاد حمارا وحشيا وهو ايه؟ وهو محرم. يبقى وقع في محظور ام لا؟ وقع في المحظور. فنزلت الايات: يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم. طب اليد تصطاد؟ اي شيء تصطاد؟ ايوه تصطاد حمامه. ممكن الايد تتمد على البيض، حمامه نايمه على بيضها، اخذ بيضه كسرها، او اخذ بيضه وحطها في جيبته. طيب البيضه ديت لو كسرها وفيها فرخ لها غرامه، كسرها وليس فيها فرخ لها غرامه. طب لو اخذ حمامه فيها غرامه. الحمامه يا جماعه، الحمامه بشاه، لو اصطاد حمامه وهو محرم كفارتها شاه نعجة. طيب لو اخذ بيضه وفيها فرخ، لو البيضه وفيها فرخ وكسرها يبقى بيدفع يعني غرامه ماليه، غرامه ماليه. ولو البيضه ليس فيها فرخ نصف هذه الغرامه الماليه. طب لو اخذ حمامه صغيره من تحت امها، يبقى اذا كان الحمامه فيها شاه يبقى صغير الحمام فيه ولد الشاه. يعني الحمامه بنعجه، بنت الحمامه بايه؟ بسخله. بسخله. طيب لو اصطاد وعلا، عارف الوعل بيسموه بقر الوحش ذات القرون، ذات القرون كل واحده ببقره، كل واحده ببقره. طب لو اصطاد ابنها الصغير بعجل، الكبير ببقره كبيره والصغير ببقره ايه صغيره. طيب الحمار الوحشي، الحمار الوحشي ببدنه بناقه. لذلك في الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. بناخد شبهه، بيغرم الشبيه بتاعه، ايه اللي يشبه حمار الوحش؟ الناقة، يبقى الناقة. ايه اللي يشبه الوعل؟ البقرة، يبقى بقرة. ايه اللي يشبه الكبش من الحيوانات؟ الغزال، يبقى فيها كبش. نعم، الحمام هو ده اصغر الطيور، ليس هناك في الكفرات اصغر من ايه؟ اصغر من شاه. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يعني هذا يذبح ولا يطعم منه، يحرم علي على من ذبحه ان يطعم منه. يبقى هو لم تخسر كم ذبيحة؟ اصطاد حمار الوحش وذبح واصبح حراما عليه، اصبح حراما ايه عليه. طيب وبعدين سيذبح مقابل هذا ناقة ولا يجوز له ان يطعم من كفارته، انما يتركها لمين؟ يتركها لاهل الحرم، يتركها لاهل الحرم. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ده الآية في صيد البر. اما صيد البحر، صيد البحر حلال، صيد البحر حلال، احل لكم صيد الايه البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. اما المحرم على المحرم هو ايه؟ صيد البر. الصيام ده اذا لم يجد ما يطعم يبقى النعجة تكفيه كم يوم؟ يبقى مقابل النعجة اطعام ستة مساكين وهكذا. طيب نتوقف عند هذا الحد حتى ندرك ان شاء الله الجنازة في الدميين، وإن شاء الله في اللقاء القادم نكمل إن شاء الله ما بدأنا. هذا وجزاكم الله تعالى خير.